إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فيقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الجليل الأدب المفرد: باب نوم آخر النهار. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن مقاتل قال: أخبرنا عبد الله قال: حدثنا مسعر عن ثابت بن عبيد عن ابن أبي ليلى عن خوات بن جبير قال: نوم أول النهار خرق، وأوسطه خلق، وهو بضم الخاء واللام، ولكنه في بعض النسخ بتسكين اللام، وأوسطه خلق وآخره حمق. الحديث عن خوات بن جبير صحيح، وقد رواه ابن أبي شيبة والحاكم في المستدرك. نوم أول النهار خرق أي جهل، وأوسطه خلق، في النسخة الهندية خلق بضم الخاء واللام، وهو الصواب، أي خلق محمود، وآخره حمق، والحمق وضع الشيء في غير موضعه مع العلم بقبحه. في هذا الأثر بيان أهمية القيلولة وفساد النوم في أول النهار وآخره، ولكن ليس بحديث مرفوع ثابت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حتى يقال إن النوم في أول النهار أو آخره غير صحي، لم يصح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وأما حديث من نام بعد العصر فاختلس عقله فلا يلومن إلا نفسه، فهو حديث ضعيف معروف الضعف، على أن مثل هذه الأمور إنما يقررها من يقررها على سبيل التجربة والخبرة بالحياة وفيها. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب المأدبة. قال رحمه الله: حدثنا عمرو بن خالد قال: حدثنا أبو المليح قال: سمعت ميمونا يعني ابن مهران قال: سألت نافعا هل كان ابن عمر يدعو للمأدبة؟ قال: لكنه انكسر له بعير مرة فنحرناه، ثم قال: احشر علي المدينة. قال نافع: فقلت يا أبا عبد الرحمن، على أي شيء؟ ليس عندنا خبز. فقال: اللهم لك الحمد، هذا عراق وهذا مرق، أو قال مرق وبضع، فمن شاء أكل ومن شاء ودع. وهذا الأثر إسناده صحيح. والمأدبة الطعام الذي يدعى إليه الناس ويتخذ بلا سبب، والمدينة هي مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، وقوله احشر علي المدينة أي أهل المدينة. قال: هذا عراق، والعرق بالسكون العظم إذا أخذ منه معظم اللحم، وهذا مرق، أو قال مرق وبضع، بالفتح جمع البضعة وهي القطعة من اللحم. وفيه بيان حرص أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم على استضافة الناس للأكل في بيوتهم، مما هو دليل على كرمهم رضوان الله عليه. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب الختان. قال رحمه الله: أخبرنا شعيب بن أبي حمزة قال: حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اختتن إبراهيم صلى الله عليه وسلم بعد 80 سنة، واختتن بالقدوم. قال أبو عبد الله: يعني موضعا. والحديث أخرجه المصنف رحمه الله في صحيحه، وكذا مسلم في صحيحه. وقوله يعني موضعا، وهذا من كلام البخاري رحمه الله، أي أن القدوم اسم موضع وليس بالآلة المعروفة. وقد اختلف في المراد بالقدوم، فقيل هو اسم مكان كما قال أبو عبد الله يعني موضعا، وقيل اسم آلة النجار، والراجح أن المراد به الآلة. اختتن إبراهيم صلى الله عليه وسلم بعد 80 سنة، وقع في الموطأ موقوفا على أبي هريرة، وعند ابن حبان مرفوعا أن إبراهيم اختتن وهو ابن 120 سنة. قال ابن حجر رحمه الله: والظاهر أنه سقط من المتن شيء، فإن هذا القدر هو مقدار عمره، ووقع في آخر كتاب العقيقة لأبي الشيخ عن سعيد بن المسيب موصولا مرفوعا مثله، وزاد: وعاش بعد ذلك 80 سنة. فعلى هذا يكون قد عاش 200 سنة. وجمع بعضهم بأن الأول حسب من مبدأ نبوته، والثاني من مبدأ مولده. والختان واجب في حق الرجال، وهو من سنن الأنبياء والمرسلين. ذكر الإمام البخاري رحمه الله تعالى جملة من الأحاديث والآثار في جملة من الآداب ومحاسن الأخلاق. ذكر في باب التحريش بين البهائم أثر ابن عمر رضي الله عنهما أنه كره أن يحرش بين البهائم، وهو الإغراء وتهييج بعضها على بعض كما يفعل بين الكباش والديوك وغيرها. ووجه النهي أنه إيلام للحيوانات وإتعاب لها بدون فائدة، فإنه مجرد عبث. وإذا كان قد ورد النهي عن التحريش بين البهائم، فما ظننا بالتحريش بين البشر؟ وكيف إذا كان التحريش بين المسلمين؟ قال الإمام رحمه الله تعالى في باب نباح الكلب ونهيق الحمار عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أقل الخروج بعد هدوء، أي بعد هدوء الليل. وعبر بقوله أقل دون لا تخرجوا، إشارة إلى أن الخروج لما لا بد منه مأذون فيه، فالمأمور بالكف عنه ما عنه بد فحسب، لا ما ليس عنه بد. أقل الخروج بعد هدوء، فإن لله دواب يبثهن، أي يفرقهن وينشرهن، وقد يؤدي ذلك إلى إيذائكم. وقد تقدم بلفظ: فإن أحدكم لا يدري ما يبث الله من خلقه. فمن سمع نباح كلب أو نهاق حمار من الليل، وفيه تقييد الاستعاذة بالليل كما أفاد هذا اللفظ، وهو اختيار القاري وغيره، وكذا اختيار الشيخ الألباني أن الاستعاذة مقيدة بالليل، فليستعذ بالله من الشيطان الرجيم. وفائدة الأمر بالتعوذ لما يخشى من شر الشيطان وشر وسوسته، فيلجأ إلى الله في دفع ذلك، فإنهم يرون ما لا ترون، يعني ما يكون من الكلاب والحمير إذا نبحت ونهقت، فإنهم يرون ما لا ترون. وفي الحديث الذي يأتي إن شاء الله: فإنها رأت شيطانا. ذكر الإمام البخاري رحمه الله تعالى في باب إذا سمع الديك، ذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم صياح الديكة من الليل فإنها رأت ملكا، فسلوا الله من فضله. والسبب رجاء تأمين الملائكة على دعائكم، والسبب استغفار الملائكة لكم وشهادتها بالتضرع والإخلاص. فسلوا الله من فضله، وإذا سمعتم نهيق الحمير من الليل فإنها رأت شيطانا، فتعوذوا بالله من الشيطان، لأن حضور الشيطان مظنة الوسوسة والطغيان وعصيان الرحمن، فناسب التعوذ لدفع ذلك. ذكر الإمام رحمه الله تعالى في باب القائلة عن السائب ابن يزيد عن عمر رضي الله عنه قال: ربما قعد على باب ابن مسعود رجال من قريش، فإذا فاء الفيء، وأصل الفيء الرجوع، ومنه قيل للظل الذي يكون بعد الزوال فيء، لأنه يرجع من جانب الغرب إلى جانب الشرق، فإذا فاء الفيء قال قوموا، فما بقي فهو للشيطان، أي قوموا فقيلوا. ثم لا يمر على أحد إلا أقامه، وفيه متابعة عمر رضي الله عنه للرعية، وما ينبغي أن يقتدى به تحقيقا للطاعات ومخالفة للشيطان. قال ثم بينا هو كذلك إذ قيل هذا مولى بني الحسحاس يقول الشعر، فدعاه فقال كيف قلت؟ قال ودع سليمة إن تجهزت غازية، كفى الشيب والإسلام للمرء ناهية، أي في الشيب ما ينهى عن اقتراف المعاصي لأنه يؤذن بالموت إذ هو بريده، هذا إذا لم يمت قبل أن يشيب. وكذا الإسلام يكبح جماح الشهوات، فقد حفت النار بالشهوات، ولا ينتهي عن هذه الشهوات إلا من تمسك بالدين ورجى الله واليوم الآخر. فقال حسبك صدقت صدقت، أي يكفيك. وفيه عرض الشعر على العلماء وأولي الأمر لتقويمه، وفيه قولهم للشاعر صدق إن كان كذلك ولا مخالفة فيه. والقائلة هي الاستراحة نصف النهار وإن لم يكن معها نوم. وذكر في رواية عن السائب قال كان عمر رضي الله عنه يمر بنا نصف النهار أو قريبا منه فيقول قوموا فقيلوا، فما بقي فللشيطان، لقوله صلى الله عليه وسلم قيلوا فإن الشياطين لا تقيل. هو حديث حسن سلكه الألباني في السلسلة الصحيحة، وفيه الأمر بالقيلولة لما فيها من راحة البدن والتقوى التي هي على رجاء التحصيل بطاعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وليتقوى للطاعات وليعان على قيام الليل. وفيه تحذير من مكايد الشيطان، فما بقي فللشيطان. وعن أنس رضي الله عنه قال كانوا يجمعون ثم يقيلون، أي يصلون صلاة الجمعة، كما قال أنس رضي الله عنه، والحديث عند المصنف في الصحيح كنا نبكر إلى الجمعة ثم نقيل. وفي لفظ آخر له رضي الله عنه قال كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم الجمعة ثم تكون القائلة. وذكر المصنف رحمه الله عن أنس رضي الله عنه ما كان لأهل المدينة شراب حيث حرمت الخمر أعجب إليهم من التمر والبسر، والبسر تمر النخل قبل أن يرطب. ترتيب حمل النخلة أطلعت، يعني أخرجت طلعها، ثم أبلحت، ثم أبسرت، ثم أذهت، ثم أمعت، ثم أرجلت، ثم أثمرت. فإني لأسقي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم عند أبي طلحة، وفي رواية في الصحيحين وأنا أصغرهم سنا، مر رجل فقال إن الخمر قد حرمت، فما قالوا متى أو حتى ننظر. فيه العمل بخبر الواحد وأن هذا كان معروفا عنده. قالوا يا أنس أهرقها، الأصل أرقها، فأبدلت الهمزة هاء. ووقع في رواية ثابت عن أنس في التفسير بلفظ فأرقها، فقالوا أرق هذه القلال يا أنس. وفي رواية ثانية أكفئها، وهي كلها تدل على معنى واحد وهو أن يتخلص منه. فجرت بعد أن قام إلى تلك الجرار فكسرها في سكك المدينة، فجرت الخمر في سكك المدينة. ثم قالوا من القيلولة، وهو شاهد الباب من الحديث، ثم قالوا عند أم سليم حتى أبردوا واغتسلوا، حتى انكسر الحر والإبراد الدخول في البرد. والنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا اشتد البرد بكر بالصلاة، وإذا اشتد الحر أبرد بالصلاة، يعني الجمعة. ثم طيبتهم أم سليم، ثم راحوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا الخبر كما قال الرجل. قال أنس رضي الله عنه فما طعموها بعد، أي ماذا ذاقوها بعد أن سمعوا بتحريمها، فرضوان الله عليه. وفي حسن استجابة الصحابة رضي الله عنهم للأوامر ومع مخالفتهم لأهوائهم، رضوان الله عليه. قال الإمام رحمه الله تعالى باب نوم آخر النهار. وذكر عن خوات بن جبير قال نوم أول النهار خرق، والخرق الجهل والحمق. وأوسطه خلق، أي خلق ممدوح، لأن فيه استراحة مما كان من تعب، وفيه استعداد لما تبقى من الوقت لينشط في العبادات والطاعات، وآخره حمق. الحمق وضع الشيء في غير موضعه مع العلم بقبحه، لأنه يفضي إلى السهر بعد العشاء، وهذا مرغم على ألا يتقوى على الطاعة، وقد يفوت عليه صلاة الفجر مع ما يكون بعد ذلك من ضعف البدن. ذكر الإمام رحمه الله باب المأدبة، وذكر بإسناده عن ميمون بن مهران قال: سألت نافعا هل كان ابن عمر يدعو للمأدبة؟ المأدبة بفتح الدال وضمها، والمشهور في المأدبة ضم الدال، وأجاز فيها بعضهم الفتح، وقيل هي بالفتح مأدبة، أي مفعلة من الأدب، وهو الطعام الذي يصنعه الرجل يدعو إليه الناس. قال: لكنه انكسر له بعير مرة فنحرناه. كأنه قال: نعم، لكنه انكسر له بعير مرة فنحرناه، ثم قال: احشر علي المدينة، أي أهلها. وفيه جودهم وسخاؤهم وحبهم اجتماع إخوانهم في الدين. قال نافع: فقلت يا أبا عبد الرحمن، على أي شيء؟ يعني أدعو لك أهل المدينة على أي شيء؟ ليس عندنا خبز، فعلى أي شيء أجمعهم؟ فقال: اللهم لك الحمد. هذا عراق، جمع عرق، وهو العظم أكل لحمه، أو أكل معظم لحمه، وهذا مرق، أو قال مرق وبضع، والبضع بالفتح، وقد تكسر القطعة من اللحم وغيره، المراد هنا اللحم. فمن شاء أكل ومن شاء ودع، أي ترك. فعندهم حقائق الأمور رضي الله عنه، لا مظهرية فارغة ولا تظاهر كاذب، وإنما يعيشون على سجيتهم وفطرتهم بقواعد وتعاليم الإسلام العظيم. ذكر الإمام رحمه الله تعالى باب الختان، وذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اختتن إبراهيم صلى الله عليه وسلم، أي قطع كلفة ذكر نفسه، والكلفة الجلدة التي تغطي الحشفة يقطعها الخاتن بعد 80 سنة. وفيه ختان الكبير إذا لم يختتم من قبل أو إذا أسلم. وسأتي قول ابن شهاب إن شاء الله تعالى: كان الرجل إذا أسلم أمر بالاختتان وإن كان كبيرا، واختتن بالقدوم، والقدوم آلة النجار، يقال له قدوم بالتخفيف لا غير. وأما القدوم مكان بالشام ففيه التخفيف، فمن رواه بالتشديد أراد القرية، ومن رواه بالتخفيف يحتمل القرية والآلة، والأكثرون على التخفيف وعلى إرادة الآلة. واختتن بالقدوم. ذكر الإمام رحمه الله تعالى باب اللهو في الختان، وساق عن أم علقمة أن بنات أخي عائشة ختن، فقيل لعائشة: ألا ندعو لهن من يلهيهن أو يلهيهن؟ قالت: بلى. فأرسلت إلى عدي فأتاهن، فمرت عائشة في البيت فرأته يتغنى ويحرك رأسه طربا، وكان ذا شعر كثير، فقالت: أف شيطان، أخرجوه أخرجوه. فيه ختان المرأة، أن بنات أخي عائشة ختن، ففيه ختان المرأة. وفي الصحيحة: إذا خفضت فأشمي ولا تنهكي، فإنه أسرى للوجه وأحظى للزوج. فقيل لعائشة: ألا ندعو لهن من يلهيهن؟ هذا شاهد الباب. فليس كل لهو حراما، بل الحرام اللهو الذي فيه مفسدة، وأما اللهو الذي يكون فيه غرض صحيح فهو محمود مطلوب من الشريعة، كالملاعبة للزوجة وتأديب الفرس. قالت: بلى. فأرسلت هي إلى عدي، لفظ الذهبي إلى أعرابي. قال الشيخ الألباني رحمه الله: لعل الصواب إلى مغن. قال: ثم رأيت في سنن البيهقي: إلى فلان المغني. فأتاهن، فمرت عائشة في البيت فرأته يتغنى ويحرك رأسه طربا، وكان ذا شعر كثير، فقالت: أف. فيه الاستقذار لما رأت، وأف صوت إذا صوت به الإنسان علم أنه متدجر متكره، شيطان، أي هذا شيطان، أخرجوه أخرجوه. فيه وجوب تغيير المنكر مع المصارعة في ذلك. قال الإمام رحمه الله تعالى: باب خفض المرأة. قال رحمه الله: حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا عجوز من أهل الكوفة جدة علي بن غراب لا يعرف حالها، قالت حدثتني أم المهاجر قالت: سبيت في جواري من الروم فعرض علينا عثمان الإسلام فلم يسلم منا غيري وغير أخرى، فقال عثمان: اذهبوا فاخفضوهما وطهروهما. الإسناد إسناد ضعيف. جدة علي بن غراب لا يعرف حالها. خفض المرأة ختانها، وخفض الصبية ختنها، والواجب في الرجل أن يقطع جميع الجلدات التي تغطي الحشفة حتى ينكشف جميع الحشفة، وفي المرأة يجب قطع أدنى جزء من الجلدة التي في أعلى الفرج، والحكمة في مشروعيته نقاء البول وتعديل الشهوة وتسهيل إيصال ماء الرجل إلى رحم المرأة. والحشفة قوية الحس، فما دامت مستورة بالخلفة تقوى اللذة عند المباشرة، وإذا قطعت صلبت الحشفة فضعفت اللذة، وهو اللائق، هو اللائق بشرعنا تقليلا للذة لا قطعا له، توسطا بين الإفراط والتفريط. وكذا يقال في خفاض المرأة لما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأم عطية وكانت تخفض الجواري: اخفضي ولا تنهكي فإنه أنظر للوجه وأخضع عند الزوج، أي أحسن لجماعها عنده. قال الإمام رحمه الله: باب الدعوة في الختان. حدثنا زكريا بن يحيى قال حدثنا أبو أسامة عن عمر بن حمزة وهو ضعيف قال أخبرني سالم قال ختنني ابن عمر أنا ونعيمة فذبح علينا كبشا، فلقد رأيتنا وإنا لنجذل به على الصبيان أن ذبح عنا كبشا. ضعيف الإسناد موقوف لضعف عمر بن حمزة، وقد أخرجه أيضا ابن أبي شيبة. لنجذل على وزن نفرح وبمعناه. الحديث لم يثبت، ولو ثبت لكان هنالك جواز الإطعام بمناسبة الختان يدعى له الناس. وأما الفرح والسرور بنعمة الله مع إطعام الطعام شكرا لله، فإطعام الطعام من أعظم القربات عند الله. قال الإمام رحمه الله: باب اللهو في الختان. قال حدثنا أصبغ قال أخبرني ابن وهب قال أخبرني عمرو أن بكيرا حدثه أن أم علقمة أخبرته أن بنات أخي عائشة ختن، فقيل لعائشة: ألا ندعو لهن من يلهيهن؟ قالت: بلى. فأرسلت إلى عدي فأتاهن، فمرت عائشة في البيت فرأته يتغنى ويحرك رأسه طربا، وكان ذا شعر كثير، فقالت: أف شيطان أخرجوه أخرجوه. هو حديث حسن لحال أم علقمة، وقد أخرجه البيهقي في السنن الكبرى. فأرسلت إلى عدي مر أن الألبانية قال لعل الصواب إلى مغن، وفي سنن البيهقي إلى فلان المغني، ولفظ الذهبي فأرسلت إلى أعرابي فأتاهن. هذا حديث حسن فيه جواز اللهو والغناء المباح بمناسبة خفاض البنات لإلهائهن، لكن بشرط أن تكون امرأة وألا تتجاوز الحدود التي حدها الشرع. وفيه جواز إخراج الرجل الذي يحاول الرقص والغناء في مجموعة من النساء لأنه شيطان كما قالت عائشة رضي الله عنها. وفيه عدم جواز السكوت على فعل منكر بل تجب إزالته. قال الإمام رحمه الله تعالى: باب دعوة الذمي. قال حدثنا أحمد بن خالد قال حدثنا محمد بن إسحاق عن نافع عن أسلم مولى عمر قال لما قدمنا مع عمر بن الخطاب الشام أتاه الدهقان، والدهقان رئيس البلدة أو رئيس الإقليم، قال يا أمير المؤمنين إني قد صنعت لك طعاما فأحب أن تأتيني بأشراف من معك فإنه أقوى لي في عملي وأشرف لي. قال: إنا لا نستطيع أن ندخل كنائسكم هذه مع الصور التي فيها. الحديث حديث صحيح لغيره. محمد بن إسحاق عنعن عن نافع، ومحمد مدلس معروف تدليسه، ولكن توبع ابن إسحاق، فقد أخرجه أيضا عبد الرزاق من طريق عبد الله بن عمر ومن طريق أيوب كلاهما عن نافع به، فالحديث صحيح لغيره. والكنائس جمع الكنيسة وهي معبد النصارى. في الحديث أن الدعوات عنصر رئيس لكل مجتمع، بها يشارك في الأفراح وتتقوى العلاقات بين المسلمين وتزداد القربة، ولذا رغب فيها الإسلام، ولا ينبغي لأي مسلم أن يرد دعوة أخيه بل عليه أن يقبله. وكذلك المؤاكلة مع غير المسلمين مباحة، وجاز أن يقدم إليهم الدعوة أحيانا حسب الحاجة، وكذلك يجوز قبول دعوته بشرط ألا يكون هنالك ما يغضب الله تبارك وتعالى، لقول عمر: إنا لا نستطيع أن ندخل كنائسكم هذه مع الصور التي فيها. قال الإمام رحمه الله تعالى: باب ختان الإماء. قال رحمه الله: حدثنا موسى قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثتنا عجوز من أهل الكوفة جدة علي بن غراب قالت حدثتني أم المهاجر قالت سبيت وجواري من الروم، فعرض علينا عثمان الإسلام فلم يسلم منا غيري وغير أخرى، فقال اخفضوهما وطهروهما. قالت فكنت أخدم عثمان. هذا الحديث حديث ضعيف وقد مر. النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن عدم استجابة دعوة الداع، وجعل ذلك من حق المسلم على أخيه المسلم، وإذا دعاك فأجب. وتناول الدعوة في مقام مبغوض مليء بالصور والتماثيل لا يجوز. قال الشيخ الألباني رحمه الله في آداب الزفاف: اعلم أن في قول عمر هذا دليلا واضحا على خطأ ما يفعله بعض المشائخ من الحضور في الكنائس الممتلئة بالصور والتماثيل استجابة منهم لرغبة بعض المسؤولين أو غيرهم. وليت الأمر وقف عند هذا الحد، ولكنهم مع الأسف الشديد يسمعون كلمة الكفر والضلال من بعض المتكلمين فيها، وقد يكون مسلما، ثم ينصتون ولا ينطقون ولا يظهرون حكم الشرع في ذلك وهم يعلمون، مثل قول بعضهم إنه لا فرق بين مسلم ونصراني، الدين لله والوطن للجميع، وكحكم آخرين بالشهادة لمن ليس مسلما، مع علمهم أن المسلم نفسه لا يحكم له بالشهادة إلا بشروط معروفة لديهم، وغير ذلك من المخالفات، فإنا لله وإنا إليه راجعون. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب الختان للكبير. قال رحمه الله: حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال اختتن إبراهيم صلى الله عليه وسلم وهو ابن 20 ومئة، ثم عاش بعد ذلك 80 سنة. قال سعيد: إبراهيم أول من اختتن، وأول من أضاف، وأول من قص الشاربة، وأول من قص الظفر، وأول من شاب. فقال: يا رب ما هذا؟ قال: وقار. قال: يا رب زدني وقار. أخرج قول أبي هريرة رضي الله عنه ابن أبي شيبة والبيهقي في الشعب، وأخرج قول سعيد مالك وعبد الرزاق وابن أبي شيبة، والحديث صحيح. وقد استدل به على أن مدة الختان لا تختص بوقت معين، وهو مذهب الجمهور، وليس بواجب في حال الصغر. فيه بيان خصائص وميزات لأبي الأنبياء إبراهيم عليه الصلاة والسلام. قال الإمام رحمه الله: حدثنا محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا معتمر قال حدثني سالم بن أبي الديال وكان صاحب حديث قال سمعت الحسن يقول أما تعجبون لهذا، يعني مالك بن المنذر عمد إلى شيوخ من أهل كسكرة وهو اسم مكان، أسلموا ففتشهم فأمر بهم فختنوا، وهذا الشتاء، فبلغني أن بعضهم مات، ولقد أسلم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الرومي والحبشي فما فتشوا عن شيء. وصحيح الإسناد موقوفا ومرسلا، وفيه إنكار على مالك بن المنذر الذي قام بتفتيش مشائخ كسكر فأمر بهم لما أسلموا فاختتنوا، وكان الفصل فصل برد وشتاء فمات بعضه. وفيه عدم التفتيش للرومي والحبشي في زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وذلك لا يمنع من أن يؤمروا بالختان وإلقاء شعر الكفر كله وبسائر خصال الفطرة. ففي حديث أبي داود وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل أسلم ألق عنك شعر الكفر واختتن، وهو في صحيح سنن أبي داود. وهذا هو الذي يفهم من الأثر الآتي: حدثنا عبد العزيز بن عبد الله الأويسي قال حدثني سليمان بن بلال عن يونس عن ابن شهاب قال وكان الرجل إذا أسلم أمر بالاختتان وإن كان كبيرا، وإسناده صحيح. وهذا الأثر يؤيد ما جاء في سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل أسلم ألق عنك شعر الكفر واختتن كما مر. وقد سهل الآن ولله الحمد والمنة اختتان الكبير لما وفر الله على الناس من الأسباب الطبية التي تيسرت في هذا العصر. ولذلك لا معنى لما قاله الشيخ الجيلاني في شرحه على الأدب المفرد من أن ختان الكبير قد يؤذي إيذاء كثيرا وربما يفضي إلى الهلاك، وليس كذلك. قال الإمام رحمه الله: باب الدعوة في الولادة. قال حدثنا محمد بن عبد العزيز العمري قال حدثنا ضمرة بن ربيعة الفلسطيني أبو عبد الله وهو صدوق يهم قليلا عن بلال بن كعب العتي وهو مجهول قال زرنا يحيى بن حسان في قريته أنا وإبراهيم بن أدهم وعبد العزيز بن قريف وموسى بن يسار، فجاءنا بطعام فأمسك موسى وكان صائما، فقال يحيى أمنا في هذا المسجد رجل من بني كنانة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يكنى أبا قرصافة بكسر القاف وسكون الراء بعدها مهملة وفاء قرصافة. أمنا في هذا المسجد 40 سنة يصوم يوما ويفطر يوما، فولد لأبي غلام فدعاه في اليوم الذي يصوم فيه فأفطر، فقام إبراهيم فكنسه بكسائه وأفطر موسى. قال أبو عبد الله أبو قرصافة اسمه جندرة بفتح أوله ثم بنون ساكنة ثم مهملة مفتوحة، جندرة ابن خيشنة بمعجمة ثم تحتانية ثم معجمة ثم نون بوزن جندرة خيشنة. هذا الأثر ضعيف، فبلال مجهول وقد أخرجه البيهقي في السنن الكبرى، فلا يستدل به على ما بوب به الإمام رحمه الله تعالى. قوله كنسه بكسائه أي سحبه بكسائه، وأما المعاني التي فيه فقد ثبتت من غير هذا الطريق. فمشروعية زيارة الأخ المسلم مع الجماعة من إخوانه لتقوية الروابط الأخوية الودية أمر مرغب فيه، وتقديم الطعام إلى الزائرين حتى يحصل لهم الفرح والانشراح وزوال التعب الذي لحقهم بسبب السفر أو المشي على الأقدام أمر مطلوب. والأسلوب الأمثل للإقناع أن يستدل بعمل الرسول صلى الله عليه وسلم أو الصحابي كما حث عليه النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. والدعوة بمناسبة الولادة يقال له الخرس، خرسا نفساء خرسا عمل لها الخرسة، هو طعام يعمل لسلامة المرأة من الطلق، وأما العقيقة فللمولود وتجب الإجابة إليه. وأما جواز إفطار الصائم من صوم التطوع إذا طرأ عليه أمر يستدعي الإفطار فهذا ثبت بغير هذا الطريق. قال الإمام رحمه الله تعالى: باب تحنيك الصبي، وهو دلك ما يوضع بحنك الصبي من تمر ونحوه، والحنك أعلى باطن الفم. قال: حدثنا حجاج بن منهال قال: حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس قال: ذهبت بعبد الله بن أبي طلحة إلى النبي صلى الله عليه وسلم يوم ولد، والنبي صلى الله عليه وسلم في عباءة يهنأ بعيرا له، أي يطليه بالقطران، فقال: معك تمرات؟ قلت: نعم. فناولته تمرات فلاتهن، أي مضغهن وحركهن في فمه، ثم فغر أي فتح فاء الصبي أي فمه، وأوجرهن إياه أي جعلهن وأدخلهن في فيه. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: حب الأنصار التمر، لأن الصبي لما وضع ذلك في فمه تلمض، فتلمض الصبي. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ألا تعجبون من حب الأنصار التمر؟ أو حب الأنصار التمر، وسماه عبد الله. الحديث أخرجه المصنف رحمه الله تعالى في صحيحه، ومسلم رحمه الله في صحيحه. وقوله فتلمض الصبي أي ذاق بطرف لسانه، ففي هذا الحديث تحنيك المولود عند ولادته سنة، يحنكه رجل صالح أو امرأة صالحة. وفي الحديث التبرك بالنبي صلى الله عليه وسلم بريقه، وكذا بنقامته ووضوئه وآثاره، وكان ذلك مشروعا مباح. أما التبرك بآثار الصالحين والمشائخ من شعرهم أو أحذيتهم أو ثيابهم أو أوانيهم، فهذا مبتدع لم يأذن به الله ولا رسوله صلى الله عليه وسلم، ولم يثبت من عمل أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. في الحديث استحباب التحنيك بالتمر، وفيه جواز لبس العباءة، وكونه مما لبسه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وفيه استحباب التسمية بعبد الله، قال: وسماه عبد الله، وجواز تسمية المولود يوم ولادته. قال الإمام رحمه الله: باب الدعاء في الولادة. قال رحمه الله: حدثنا محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا حزم قال سمعت معاوية بن قرة يقول: لما ولد لي إياس دعوت نفرا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فأطعمتهم فدعوا، فقلت: إنكم قد دعوتم فبارك الله لكم فيما دعوتم، وإني إن أدعو بدعاء فأمنوا. قال: فدعوت له بدعاء كثير في دينه وعقله وكذا، قال: فإني لأتعرف فيه دعاء يومئذ، فإني لأتعرف فيه دعاء يومئذ. إسناده صحيح، وفيه دعوة خواص الإخوة وأصحاب الصلاح والتقى للطعام طعام النسيكة، أي لطعام وليمة العقيقة. وفيه جواز الدعاء الجماعي لخير المولود في الدنيا والآخرة، فإن الصحابة دعوا، فقال معاوية بن قرة: إنكم قد دعوتم فبارك الله لكم فيما دعوتم، وإني إن أدعو بدعاء فأمنوا. قال: فدعوت له، يعني لولده إياس، بدعاء كثير في دينه وعقله وكذا، فإني لأتعرف فيه دعاء يومئذ. ذكر الإمام رحمه الله في هذه الأحاديث جملة من الأحكام التي تتعلق بالختان وخفض الأنثى، وكذا ذكر بعض شيء مما يتعلق بالولادة، فذكر ختان الكبير، وذكر أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: اختتن إبراهيم صلى الله عليه وسلم وهو ابن 20 ومائة، ثم عاش بعد ذلك 80 سنة. قد تقدم قبل حديث أن إبراهيم صلى الله عليه وسلم اختتن بعد 80 سنة. قال سعيد بن المسيب: إبراهيم أول من اختتن وأول من أضاف، أي أنزل الضيفان عنده وأكرمهم. وأول من قص الشاربة، وأول من قص الظفر، وأول من شاب أي أصابه الشيب. فقال يا رب ما هذا؟ قال وقار، والوقار الحلم والرزانة والتثبت. قال يا رب زدني وقارا. وفيه طمع إبراهيم عليه الصلاة والسلام بالأجر والثواب مع طلب المزيد من ذلك ولو في شيء تكرهه النفس. وذكر رحمه الله تعالى عن الحسن البصري قال أما تعجبون لهذا، يعني مالك بن المنذر، وكان عمد إلى شيوخ من أهل كسكر أسلموا، وكسكر كورة واسعة ينسب إليها الفراريج الكسكرية لأنها تكثر بها جدا، وحدها من الجانب الشرقي في آخر سقي النهروان إلى أن تصيب دجلة تصب في البحر فكله من كسكر، فتدخل فيه على هذا البصرة ونواحيها. ففتشهم أي ليعلم أهم مختونون أم لا، فأمر بهم فختنوا. وهذا الشتاء قال فبلغني أن بعضهم مات، أراد الإنكار على فعل مالك بن المنذر فساق، ولقد أسلم مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الرومي والحبشي فما فتشوا عن شيء. وقال الألباني رحمه الله تعالى نعم لم يفتشوا، ولكن ذلك لا يمنع من أن يؤمروا بالختان، بل وبإلقاء شعر الكفر كله مما يجب على المسلم إلقاؤه، وأن يمروا بسائر خصال الفطرة. ففي حديث أبي داود وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل أسلم ألق عنك شعر الكفر واختتن، وهو حديث صحيح. ويؤيده أيضا ما ذكر الإمام رحمه الله عن ابن شهاب قال كان الرجل إذا أسلم أمر بالختان وإن كان كبيرا. والراجح في حكم الختان الوجوب، أما حكم الختان فالراجح وجوبه، وهو مذهب الجمهور كمالك والشافعي وأحمد، واختاره ابن القيم وساق في التدليل على ذلك 15 وجها، وهي وإن كانت مفرداتها لا تنهض على ذلك فلا شك أن مجموعها ينهض به. قال الإمام رحمه الله تعالى باب تحنيك الصبي. وذكر رحمه الله تعالى عن أنس رضي الله عنه قال ذهبت بعبد الله بن أبي طلحة إلى النبي صلى الله عليه وسلم يوم ولد، والنبي صلى الله عليه وسلم في عباءة يهنأ بعيرا له يطليه بالقطران. هنأت البعير أهنأه إذا طليته بالهناء وهو القطران. فقال معك تمرات؟ قلت نعم. فناولته تمرات فلاكهن أي مضغهن، واللوك إدارة الشيء في الفم. وذكر المصنف رحمه الله في الصحيح فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم فمضغها، ثم فغر فاء الصبي أي فتح فمه، وأوجرهن إياه أي أدخل التمرات الممضوغة في فمه، فتلمض الصبي، أخذ يحرك لسانه لطلبه، والتلمض فعل ذلك باللسان لطلب بقايا الطعام في الفم والشفتين، وأكثر ما يفعل ذلك مما يستطاب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم حب الأنصار التمر. حب، قال النووي روي بضم الحاء وكسرها، فالكسر بمعنى المحبوب، وعلى هذا فهو مبتدأ وخبر، فيكون حب الأنصار التمر ويكون مبتدأ وخبر إذا كسرت الحاء. وأما بالضم بمعنى المصدر حب الأنصار التمر ففي إعرابه وجهان، النصب في اللفظين حب الأنصار التمر، والرفع في الأول والنصب في الثاني، أي حب الأنصار التمر لازم أو عادة من صغارهم. وذلك كله لما تلمض الصبي لما وضع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في فمه ما لاكه في فمه الشريف صلى الله عليه وسلم من التمر. وفي رواية انظروا إلى حب الأنصار التمر. قال الإمام رحمه الله تعالى باب الدعاء في الولادة. وساق عن معاوية بن قرة قال لما ولد لي إياس دعوت نفرا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فأطعمتهم فدعوا. هذا شاهد الباب الدعاء في الولادة. قال فقلت إنكم قد دعوتم فبارك الله لكم فيما دعوتم، وإني إن أدعو بدعاء فأمنوا في تأمين الجماعة على دعاء الفرد في مثل هذه المناسبة. قال: فدعوت له بدعاء كثير في دينه وعقله وكذا، في حبهم الدين وتربيتهم أبناءهم على ذلك، ودعاؤهم لأبنائهم أن يكونوا بررة صالحين. قال: فإني لأتعرف فيه دعاء يومئذ، لعله يعني استجابة الدعاء، فيرى أثر دعائه فيه. لم تكتمل بعد مادة هذا الشريط، ولذلك نرجو أن تتابعوا ما تبقى من هذه المادة على الشريط التالي.